إلا أمة واحدة لقضي بينهم فيما فيه يختلفون

وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى أصحاب الجنة هم فيها خالدون صدق الله العظيم.